إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين. عباد الله، الجدب وقلة الأمطار وإمحال الأرض ضرب من الابتلاء يبتلي الله عز وجل به عباده. والمؤمن حينما يرى الابتلاء ينسكب الرضا في قلبه ويغمر روحه ويفيض على جوارحه ويشيع في كيانه. إن الرضا يندي حياة المؤمن، وهو هاهنا يعمل بشريعة ربه ويسعى لأجل ذلك، وتهون البلايا مهما عظمت عندما يرضى بقدر الله عز وجل، بل يرجع على نفسه فيحاسبها ويبحث عن أسباب البلاء في تصرفاتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن خروجكم إلى الاستسقاء لهو مظهر من مظاهر الافتقار إلى الله عز وجل، إنه مظهر من مظاهر التذلل لله سبحانه وتعالى، إنه مظهر من مظاهر الاعتراف بالفقر الدائم والكامل لله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. فاخضعوا لله عز وجل وتذللوا له وأنيبوا إليه وأكثروا من استغفاره سبحانه وتعالى. استغفروه سبحانه وتعالى، فهو غفار الذنوب، بل إنه سبحانه وتعالى يجعل السيئات حسنات إذا قبل توبة عبده. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. معاشر المسلمين، إن من أجل العبادات ومن أعظمها الدعاء، فالدعاء عبادة من العبادات. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فألحوا على الله بالدعاء، وتضرعوا إليه جل وعلا في السر والعلانية، وتحروا أوقات إجابة الدعاء. أكثروا من الدعاء رحمكم الله، فما أوتي عبد عملا خيرا من أن يكثر من دعاء الله عز وجل. أيها المؤمنون، جاء في الحديث: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فأكثروا من الدعاء، وليكن لكم ساعات في لياليكم ونهاركم تتضرعون فيها إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، أكثروا من الاستغفار، فإنه سبب لجلب النعم ودفع النقم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفروا ربكم وتوبوا إليه وأنيبوا إليه سبحانه وتعالى. خرج عمر رضي الله عنه إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن الاستغفار هو إظهار للاعتراف بالذنب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، فأكثروا منه رحمكم الله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك فاغفر ذنوبنا وتب علينا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا غدقا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا غدقا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم غيثا مغيثا يا رب العالمين، اللهم تنبت لنا به الأرض وتدر لنا به الضرع، اللهم اجعله بلاغا لنا إلى حين، اللهم أغثنا، اللهم يا مولانا أغثنا، اللهم يا مولانا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أدر دائرة السوء على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.